بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بدلناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بدلناها وألقينا فيها سبحان من منحك أعطاه. الله يا ما شاء الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من قوة الله متجل عليك فلا تبخل عليك. والله أدام الله فتحه عليك. والله أحسن. والله أحسن. مثل منك. الله الله. الله تعالى. ما فيش حاجة تيجي بالسن أحسن السن. في حاجات مخصوصة. الله. بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في فلم يعبوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج أو بغداد وألقينا وأنبتنا فيها من كل زوج بنت تنصر وذكرى لكل عبد منيب. وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا بها السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير. الله الله الله الله الله الله الله الله والنخل باسقات والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد للخل العباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد هذا فتح من الله عليه. هذا فتح من الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رزقا للعباد. فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سلام يا سلام. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا والنخل باسقات لها طلع والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة هذا عقل الخلق كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب ليك سوى قوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط ما صنع ونعم ما قل وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الله الله الله الله الله الله الله الله الله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب ليكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط الله على فتح الله احنا نقصد فتح ربنا عليك يا وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الله

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فرقوك اليوم حديد الله على حلاوة القرآن ان شاء الله. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي والله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد عليك هنا الذي جعل مع الله إله ما قرف ألقياه في العذاب الشديد تعالى الله علوا كبيرا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تصفوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي ما يبدل القول لدي قد لا تصمون قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لكم وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لأنما هل امتلأت وتقول هل من مزيد نجينا الله نجينا منه الله ان نجينا منها جميعا يا رب يا سلام الله الله على التصوير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم يا رب وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء صدق الله العظيم. الفاتحة. ثم نستمع يا أستاذ إلى عزيز الله مباركا من كتاب الله العزيز فلعل من فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزلمي القارئ بالإذاعة في التلفزيون العربي تليفون 2 محمد بن علي مع الفرقة الكبرى وزارة أولاد جامعة بنيت العامة نقل هذا على أسماء حضراتكم إذاعة مخابرات الشرطة المحلية إدارة محلات سلطة المنصورة شارع محمد فتحي فصل 5 الشيخ حكمي تليفون 23-19. أيها السادة شكر الله تعالى جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء Thank you.